عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام شفاعة يا جل الحسنين دام أحملك رجعت أيام دام أحملك رجعت أيام هانية وتمليت نور العين عليك صلاتي له وسلام عليك صلاتي له وسلام شفاعة يا جلد الحسنين دام أحملك رجعت أيام دام أحملك رجعت أيام هانية وتمليت نور العين كرام لله يا أصب ما كونيتك بالكعبة طوف كرام بالكعبة طوف الله تمسلي في غرام السكة مانا من مؤمن ملغوف تمسلي في غرام السكة مانا من مؤمن ملغوف سل الدموع تشوف منظركم يا موادي فوق الحرمين زمزم بؤين وفي المدينة نال القبول بنور نبينا طهر رسول يا بخت زوار بكرام علي صلاة الله وسلام علي صلاة الله وسلام علي صلاة رجعت أيامه.